مجلته اي موجود هذا معنا هذا وليد ابو ظهر لانك الوطن العربي العنوان من الاردن العنوان عن الاله من الاردن الى مصر الى الجزائر السلف الصالح بريء من هذه السلفيه الى يوم القيامه هذا العنوان وفي الداخل نفس الشيء وبعدين يتكلم على وليد ابو ظهر لا يهم في اي موضوع يتكلم المهم هو يتكلم في مباح فليفعل ما شاء يعني يستطيع من وليد ابو ظهر ان يتكلم في بعض الانظمه العربيه في بعض العقائد التي تدعيها بعض الانظمه ما يمكن لكن ما دام الكلام عن الاسلام فهو الخلع المباح للجميع ارتعوا فلا شئتم لا حامي ولا مدافع وخاصه اذا كان هذا الكلام ترجادا لما يدور في الصحافه الغربيه والاعلام الغربي فهذا الضمانه موجوده لانه قائم على او مستمد من الاجماع الدولي المهم يا اخوان اهل السنه مستهدفون بالعداوه في هذه الايام بشكل غريب لم يسبق لهم العالم كله بدا يستيقظ اليهود الصليبيون المجرمون الملحدون العلمانيون الحداثيون الاباحيون الشهوانيون كل ما بعد بينهم خطوط متشابكه وحرم كل منهم على حده المهم الهدف واحد هذا هؤلاء الذين يقولون قال الله وقال رسول الله لا يردون غير مقبولون حتى ولو لم يفعلوا شيء القضيه ما هي قضيه انه في ناس اعتدوا في مصر على قبضه وناس هذا مفاعل كذا في الكنيسه وناس عملوا مظاهره في الجزائر ما هي كذا اسلب المساب الذي يؤذيهم في شيء اللهم انه اعفى لحيه وهذا شيء يعني على قلب حقك انسان ثوب كان يمشي يسحب الارض وكل مر على حاجه لبقها قال ما ذكر شيء خلاه بالكعب تمام ماذا سيقولون عنه يعني هنا حتى نعرف المحق هل المحق الحقيقي سواء يريد الشباب حجر او عمل هذه اعمال مرفوضه مرفوضه بمنهج الدعوه ومرفوضه باحكام الله شيء معروف لكن نقول لو كان الكلام خاصا لهؤلاء لكنا نحن نتكلم اول ما نتكلم نحن نتكلم عن هؤلاء طبعا لكن نقول ليس المحارب ليس هؤلاء المحارب الدين لحياة ودين وهذا قال السلف الصالح بريء من هذه السلفية يعني كلمة السلفية لا يريدونها كلمة أهل السنة لا يريدونها أصلا يريدون الإسلام زي ما قالكم بعض الكلام والإسلام يريد هو عشان تكون دائما العبارات يعني تختلف لك أحيانا تكون أن الهدف واحد الإسلام الحق الذي نعرفه ونذود عنه وندافع أرواحنا في سبيله طبعا هو ما يدافع إلا عن أرواح سابق المجلة معروف المجلة شكلها لا يعرف الإرهاب بل هو أسوة عقيدة وثقافة وحضارة عالمية عظيمة أشاعت النور حين كان العالم كله ظلاما في ظلام نور المعرفة والإيمان والحرية والعدل هذا هو الإسلام هو إسلام حضارة حرية عدل لا يقصى المسلم بكافر لا يحب العدل حرية تمسك ما تبغى تقطع ولا تتقطع تطور الشهر ولا تقطع هذا المقصود يعني مفاهيم مبادئ الكلام عام حضارة الإسلام حضارة والحضارة الرومانية حضارة والمسيحية أو النصرانية على اسم الحضارة اليهودية حضارة اليهودية لا حضارة أو زي الحضارات لكن تقول لي قال الله وقال الرسول الإسلام أحكام ملزمة لكل إنسان أن يسير عليها ملزمة للمجتمع يمشي عليها ملزمة للدولة أن تتحاكم بها تحكم بها هذا لا يريدها هذا المرفوض أما ترفع الشعار تقول ما أنا مسلم مستوي لتبغى ما يبقى اعتراض عليك ولا يقول ولا كما يقول لا نقول لا إكراه في الدين يقول في مقدمة الخطوات الحضارية التي يحاربونها هؤلاء الشباب الديمقراطية. الشباب المسلم يحارب الديمقراطية. أنا انطبق علي الكلام دوم الحين ما كنت أدري من الكلام. ليش يحارب الديمقراطية؟ يقول ما حاربها. يقول إنه يتغلون بحقوق الإنسان والحريات ولكنهم في التطبيق يهدرون هذه الحقوق والقيم ويشربون من دمها. كما قال فرد مثال يعتدون على الحرمات والمقدسات وعلى أصحاب الأديان الأخرى في مصر وهكذا. يعني أنه غصب نفسه دفاعا عن الأقباط. الأقباط الذين يعلم الناس جميعا وقد فضح وفضحهم الله أنهم يبنون الكنائس الضخمة ويحفرون تحت القبر العظيم تحت الأرض ويعبى كل بأحدث أنواع السلاح استعدادا ليوم ما تصبح أسيوط أو كذا تصبح مثل بيروت وغيرها مما وجد فيها النصارى. لأن أول ما قامت حرب بيروت عام 1395 يعني عام 75 ميلادي أول ما بدأت المعارك مساكين المسلمين في بيروت الغربية على الشاطئ كرنيش تصبحوا والنصارى في بيروت الشرقية في الجبال يبنوا كنائس قالوا لئن بنوا مساجد نسلب عادي إن بنوا وإما بنوا ما هو مشكلة. لما قامت الحرب تفاجأوا من أين جاءت الأسلحة؟ من أين تخرج هذه الخزائن؟ لا يعود من أيام كمال سلحون عام 57 58 ميلادي طبعا من أيام ومن قبل أيام ومن بعد وهي تعبى 20 سنة. القضية واحدة كان المخطط لأحداث بيروت هذه إلى الآن لم تنقضي. كانت الخطة أنه في أشهر أو أسابيع يقضى على المسلمين وعلى الفلسطينيين قضاء مجرما. هي خطة كانت كده وقصة لهم خلاص انتهت. لكن الذي حصل غير ذلك يعني فضل من الله سبحانه وتعالى ومن تسليط الله تعالى الظالمين بعضهم على بعض والمؤامرات التي كانت تحاك من الدول يعني ذهلوا جميعا لما رأوا أن قامت حرب صليبية كافرة. كان يقول احمل صليبك واتبعني حرب صليبية كده. وهذه من الأسرار العجيبة في هذا الدين يكون من ذكر لكن على الأسف رواد البارات في بيروت الغربية الخلافة اللي كانوا الشارع الحمراء يتمشون لما شاف انها حرب صليبية وهو شاف انه مسلم على طول راح يجمع الرمل وحط الأكياس ودور الكلاشينكوف. فإذا الكلاشينكوف كانت الكوف الخلافة كما كان يصنعون يجلد المدافع الضخمة التي يحاربها النصارى أو يقاومها. لماذا؟ أثير فيه الحمية والغيرة والعاطفة وصارت المعارك ثم تجاهلت القوى الدولية لأنه أول أمر كان يظنون مجزرة وانتهت زي مجزرة حماس مجزرة طرابلس بعدين كان مجزرة وبعدين خلاص. لكن يعني الحمية والغيرة صارت بشكل ما كان يتوقع ولهذا الجور يفسدوها جعلوها شيعية وجعلوها وطنية وجعلوها حتى إلى هذه اللحظة يشككوا يعني الشعار فلا يضل ولا يبقى يتنين ثم أوقع الله تعالى كرهم لهم. المقصود بهذا النصارى يضيقون ويشهدون لنا فإذا قتل قتيل من الأقباط وأذيع أنه قتل أول ما يتبادر إلى الذهن أن القاتل من الجماعات الإرهابية الأصولية قد أصبر يا جماعة سبحان خير الديمقراطية التي تنزلت الأنظمة الديمقراطية جميعا بالحرف الواحد المتهم بريء حتى تثبت دمه المتهم بريء. الآن ماذا المتهم يعني نظام الأحداث الأسيوط الأخيرة أحداث من الظروف لا فيها متهم أصلا لا فيها متهم ومع ذلك اتهم الجماعة وحتى أن وزير الداخلية نفسه قال الجماعات ما لها علاقة بالموضوع وكتب في السهل والجماعات الدينية ما لها علاقة بالموضوع ولكن مع ذلك هم مستمر إذا أين ديمقراطيتهم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. هذا الدين مستهدف وأهل السنة بالذات مستهدفون ولهذا لقد يجب أن يكون أهل السنة على مستوى الوعي قد تغير المعارف قد تنوم قد يسلح البعض ولكن قد يلمح الآخر تكونوا على يقظة تكونوا على حذر. والله الله أن تؤتى السنة من قبلكم ومن تصرفاتكم. الأخ يقول ما رأيكم حول هذه المجلات والجرائد التي فيها محاربة للإسلام؟ هل نشتريها؟ يعني يشتريها منا عدد فقط محدود، أما البقية كله لا، بل من الحذر العام أن يشتروها. مثل هذه المجلة يعني مثل الوطن العربي مثلا، هذه المفروض أنها لا تدخل بلاد أصلا. ليش؟ لأن المهاجر والدعوة السلفية، أليس كذلك؟ طيب نحن بلادنا هذه على أي عقيدة قامت؟ البلد الوحيد الذي قام على هذه العقيدة، فهم يهاجموننا في عقيدتنا. فيجب أن ننكر دخولها وليس فقط توزيعها أو شرائها، يجب أن ننكر دخولها أصلا. ولو تأدبوا مرة ومرتين لكفوا عن الكلام عن هذا. وننصح ويحذر العالم من شرائها، طبعا هي مجلة بعثية لإرسال ذاتية. هذا من الاستراء لو قلنا ايضا يعني الكذب والاستراء. يعني هذه فضولة الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله، المهم الكلام جوه هنا تقول ايه؟ العنوان لا افتقد الشيخ ولا للتعدد، هذا شايفين العنوان لا افتقد الشيخ ولا للتعدد. طبعا هي لا تشفي، يعني حتى لو قالت لا حكمها الله ملزم مثلا، لكن هو المقصود هذا، المقصود انها تقول ان العنوان لا للتعدد، وهي تقول ايش؟ شوف كلام هذا الوقت كما قالوا هم، انا لا ارفض التعدد ولا املك ان اقول فيه شيء لانه قانون من عند الله، طبعا نقول انه حكم من عند الله، ولكن ما انصح الداعيه المجاهد بالتعدد لضيق وقته، وقت الداعيه تقول هذه تنزي وتلك تنزي فما اكثر المعذبين عندنا وما اقل الدعاء. يقول ولكن إذا امرأة فأقبل بالتعدد إذا وقع إلى آخره، يعني هم قالوا لا تستعد، يأخذون ما يريدون ولا يستر ما يعني يفترون. والمشكلة التي ذكروا عليه وأنكرت أنهم يفترون ما يفترون الإنسان يفترون عبد الضارة معه. أنا أخذك الله خير وحمدك الله حكم الله. يعني الأخ يسأل عن، يقول سمع أحد المشايخ حتى أن رجل إذا اشترى سيارة من مؤسسة واستلم مفاتيحها ولكن قبل أخذها ودفع ثمنها باعها لرجل في الحال ثم دفع بعد ذلك القيمة، فحسب ما فهمت أنا من خبير الشيخ أدامه الله لو خلق السلم بعض الأشياء باستلام مفاتيحها أو ما أشبه ذلك مثل السيارة والبيت أو الحقيبة غير ذلك فاهدون حتى يصبح الجواب. يعني المنهي عنه أن يبيع الرجل ما لا يملك أو أن يبيع التجار السلعة قبل أن يحوزوها إلى رحالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهي عنه. لكن أنا اشتريت سيارة مفاتيح أبط مفاتيحها لكني ما تزال عند صاحبها، هذا يعني كما اتصور اصلا هل يجوز لي ان ابيعها؟ فالشيخ يقول لو مدام المفتاح بيدك فقبض مفاتيح بعض الاشياء، بعض الاشياء قبض مفتاحها قبض لا احيانا ما يكون مفتاح لو انك اخذت الاستماره بحيث لك تبيعها ولا لا؟ نعم، لانه هذا في منزله انك ادفع، قد اشتريت عماره نفس الشيء واخذت مفتاحها فكانك قد هذا هو ان شاء طبعا كثير جدا كما تلاحظون من الاخوان واللي اتصلوا واللي كلموا من مساله ما اتخذته وزاره الاعلام الموقره من منع بعض الاشرطه لعدد من الزعماء. يعني انا اقول حقيقه ان كل نفس يعني انا اقول لكم عن نفسي، انا كنت نفسي ممكن يكون بعضنا اقول لا اصلح ليش ممكن لاننا بشر لا ندعي كما خاصه كلنا طلاب علم، لكن التعهد يكون عدم بيع او تسجيل او وضع اي شريط مسجل للمذكورين اعلى مهما كان عنوانه، سواء كان خطب او مواعظ او محاضرات. ليس يعني يا اخي الشريط عليه ملاحظه لا تنزل، ممكن تمنع مثلا شريط كله طيب في سؤال منه وكلمه عليها ملاحظه ممكن تمسحها او تقول له تعتذر عنها صاحبها. اما واحد يقول لك خلطه يمنع نهائيا بالله عليك، يعني كيف تخيل لو قيل اي واحد يعمل مخالفه مروريه يمنع من سياسه السيارات ما دام اي شرطي يمسك واحد يكون ما اشتبه فيه ما هو صحيح يمنع من الشرطه ما دام ما يعمل فيها. كيف هذا صح؟ اي مدرس يغلط على طالب او شيء في الفصل يمنع من التدريس مدى الحياه، في عقل هذا الكلام؟ شيء لا يوصل يعني عمليا. ولهذا اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع، ان التكليف بالمحال هذا ما يمكن. وبعدين المساله احيانا قد تكون ذوقيه، وهذا شيء انا اجزم به قطعا، يعني انه احيانا قد يقال الكلام هذا والله في عليه ملاحظه، وهذا لا هذا ما في شيء. يجي الثاني من الرقابه نفسها او من خارجها او واحد اخر يقول لا بالعكس يا شيخ هذا اخطر، هذا أهم، هذا في بدعة، هذا في مثلا شيء ضد العقيدة ولا ضد المجتمع ولا ضد الدولة، شوف الكلام فيه كذا كذا كذا، يختلف الأشياء. فإذا كان مجرد الواحد قال كذا، امسح الكل، اسقط الكل، هذا خادم؟ لو كان هذا القرار صادر مثلا، نقول مثلا صادر من هيئة علمية معتبرة، وقالوا هيئة كبار العلماء مثلا، عرضوا عليها عشرة فلان قالوا يمنع، كتب فلان تمنع. الله يقول الهيئة العلمية عرضت أن هذا شره كثير وخير قليل. لكن مين هو هذا؟ الله أعلم، احنا هذا والله ما أعرف الرقيب هذا ولا أدري مين اللي أصدر أمره ومن اللي حط، لكن أقول يعني بيع لم يدعي أنه لم يخطئ أبدا ولا يدعي أنه محيط بكل شيء. فأي تقدير أثر تقديريا أو ذوقيا أو اعتباريا كذا والله شاف أنه هذا شيء طيب وهذا لو جعلنا هذه القواعد في حياتنا العامة لا تطبق. ولهذا أنا أقول هذا القرار حقيقة محال، والتكليف بالمحال مصير نوع لا يطبق. وإحنا بدل ما نقول لا والله على الأسرقة تباع بالدس ولا كذا ولا لا، أنا أرى أن الإخوة أصحاب التسجيلات من جهة، والإخوة الدعاة من جهة، وكل من بهم هذا الأمر يهمنا جميعا أن يكتب، يعني من يكتب أو يكلم من يكلم، يعني يكون لنا شيء من الخطاب والتأثير لوزارة الإعلام إنه هذا الكلام ما يكون قلوا شيئا في حدود المعقول ويمكن تطبيقه، ونحن مستعدين إن شاء الله. ما عندنا يعني إصرار أو عندنا إعلان على رأي أو على شيء، بل بالعكس يعني نحن يعني فبنتفق معكم على أن بعض الأسئلة عليها ملاحظات، احنا نقول هذا الشيء وهذا تسمعون احيانا نقول احيانا ندير الشريط هنا ونقراه ونقول والله في كذا، لكن منع كلي هذا شيء ما يمكن. فنقول لهم يعني لا لا لا لا ما هو في جدة، لا كلموني ما في بلاد اخرى، يعني قد يكون العدد مختلف او غالب، لكن المهم انه حق لك ان خاص به جدة. يعني المقصود ان نحن يجب ان يكون لنا موقف في النصح من مسؤولين كالرقابة الإعلامية في وزارة الإعلام، هم إن شاء الله من أبناء بلدنا ومن إخواننا، إن شاء الله لهم يعني ما هم شباب، ما هم ناس ما يعني متحكمين معاندين، تعالوا فلان من الناس، كل ثقة في عقلي يا شيخ، طيب كلها في أخطاء يقول لك لا الله يعني لكن عشان نتخلص، أنا ما هو خلاص هذا مشكلة، أنت تقع مشكلة أكبر من الأرض. ثاني شيء لو أنك أنت كتبت إلى هذا الشيخ وكلمت هذا الشيخ نفسه وقلت لي طريقة كذا وقلت كذا وهذه أشياء مثلا فهمت من هذه الطريقة، ربما إنه هو يحسن أو ثلاثة وكلنا نشعر وكلنا خطاء ويعني ما استمرش. لكن أنت لا بادرت الرجل كذا يعني قطع منع كلي من كل، فاستعديت عليك إنسان يرى نفسه أنه مظلوم، فاستعديت عليك ناس كثيرة تعلقون ويحبون هذا الإنسان، والحمد لله المحبون للحزب الإسلامية الآن ما عدوا بيض الواحد والذين أصحاب الوايتات يشغلونها، أصحاب التكاتف يشغلونها، أهل الكرويات يشغلونها، ما أعرف الشغلة يعني واحد اثنين خمسة زي أول. أحيانا يقول لك والله هذا الحمد لله عند الإشارات، وإحنا واقفين أسمع هنا محاضرة وهنا محاضرة وهنا موعظة، والناس عاديين جدا ماشيين في أعمالهم، وبعضهم مظهروا يعني في حاجة ما تدري والله هذا طالب علم إلى مثله يعني. فأنا أقول القرار في الحقيقة غير حكيم وغير عملي. ونرجو أن هذا الكلام يصل الإخوة يعني الكرام المسؤولين عنه يجب النظر فيه، لكن يجبنا أن ننصحهم ونبلغهم هذا. الله المستعان. هذا الأخ يكون أحد المقيمين في هذا البلد، وشاء الله أن أسافر إلى بلدي خلال فترة إجازة عيد الفطر، وقمت بزيارة عمتي المتزوجة حديثا، وجدت زوجها قائما على العناية بأحد الأولياء، وهذا ولي متوفى منذ فترة طويلة. يعني سادل يقوم بذبح النذور وتوزيع على فقراء القرية، هناك الناس إلى ضريح الولي وطلب الأبناء والمال والصحة وغير ذلك من الشركيات. حاولت أن أقنع زوج عمتي بأن هذه الأمور حرام وأنه شرك، لكن لم يسمع كلامي، لأنه يعتقد أنه لو ترك خدمة الولي أنه سوف يصيبه العمى أو الجنون، حاول أقنعه أو يحصل له شيء خطير، مع العلم أن الولي مدفون داخل منزل زوج عمتي. وبعد ذلك أخبرت عمتي بأن هذا العمل حرام، ويجب عليها ان تنصح زوجها، والمشكله ان عمتي ايضا تشترك مع زوجها لبعض هذه الاعمال، ونصحتها ولكن دون فائده. وقالت لي قالت لا استطيع ان اترك هذه الاشياء الا اذا تم الطلاق، ولكن عندما علمت الائمه اني سوف ارجع للسعوديه قال اسال الشيوخ ورجال الدين ولما الموجودين هناك هل يجوز ان اعيش مع هذا الرجل. طيب حتى لا نعقل الاخ نقول لا يجوز ان تعيش معه، بل يجب الإنكار عليه، والمقام تفصيل آخر. والحمد لله.